الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن هذه الدورة المباركة، والذي نتدارس فيه إن شاء الله تعالى مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، اختصار وتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. جزاكم الله خير. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. حديث أنس قال يدعى إلى خبز الشعير، ومر معنا أن خبز الشعير من أشد أنواع الخبز خشونة، والإهالة السنخة الودك، الإهالة السنخة الودك المتغير، الودك يعني شحم الغنم إذا أذيب وطالت مدته يتغير طعمه. ومع هذا كان من تواضعه يجيب، ومن تواضعه وزهده أنه ما ملك شيئا من الدنيا، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام، درعه مرهونة عند يهودي في طعام. وهذا العمل وهذا الدين من اليهودي من باب التوسيع على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن باب تأليف أهل الكتاب، فإن في المدينة تجار، كان في المدينة تجارا عظاما كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ومع ذلك تجاوزهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا اليهودي. وهذا كما قلنا من باب التوسيع على الأمة، وأن الأمة يجوز لها أن تعامل أهل الكتاب بالضوابط الشرعية، وفيه تأليف أهل الكتاب، لأننا إذا تعاملنا معهم ألفنا قلوبهم ورأوا محاسن هذا الدين فتتألف قلوبهم. وحديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح رواه البخاري وغيره. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وفي رواية: كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. الحديث في البخاري مختصرا وعند ابن ماجه رحمه الله بتمامه. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حج كما ترون، ومع هذا يقول: اللهم اجعل حجا لا رياء فيه ولا سمعة. مع هذا كل كان يخشى الرياء والسمعة صلى الله عليه وسلم، يقول: اجعل حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يشرع أن تقول هذا، يشرع أن تقول إذا قلت لبيك اللهم يقول لبيك بحجة لا سمعة فيه ولا رياء. هذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء عند التلبية، عند التلبية. هذا مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والحديث صحيح رواه البخاري مختصرا ورواه ابن ماجه بتمامنا. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. بل كان ينهاهم صلى الله عليه وآله عن ينهاهم، وقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. والحديث حفظكم الله صحيح رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله سلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. الكراع قدم الدابة، وهو من يعني من أقل الطعام قيمة وكلفة، ومع هذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم ولين جانبه وحسن عشرته يقبل هذه الهدية البسيطة التي لو أهديت إلي لألقيتها في الزبالة. لو أهديت إلي ألقيتها في الزبالة. إيش هذا؟ كراع ما يستحي، كراع ما رسلت كاملة رسالة هكذا. وقد يعني يقول واحد من الأخوان يقول: أهديت لجيراني ودكا فرأيته في الزبالة ملقى. يقول: بعين رأيته، والله رأيته بعين ملقى في الزبالة. وهذا المتواضع صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت لا إله جبت يقبله صلى الله عليه وسلم، متواضع. وحديثه رضي الله عنه صحيح، رواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، وكذلك قول البخاري وأحمد وغيره. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون ولا برذون برذون، يعني جاءه زائرا كان يزور أهله وأصحابه ويتعاهد بالزيارة، فجاءه مع بعض أصحابه ماشيا على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم. مع هذا ما كان يركبه تلك الدواب الفارية كالبغال والبراذين. البغال والبراذين بينها تقارب لأنها متولية بين الخيل والحمير، وهي فارهة جدا، فارهة جدا، تعتبر في ذلك الزمن فارهة جدا. فالنبي من تواضع يزور أصحابه ماشيا على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث جابر حديث صحيح، رواه الإمام البخاري وغيره. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. يوسف بن عبد الله بن سلام الحبر اليهودي المسلم الصحابي الجرى عنه، سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكمال إيمانه ولين جانبه وحسن عشرته، إذ كان يزور أصحابه ويحضر مناسباتهم، فاختار هذا الاسم لهذا الغلام الصحابي الصغير. قال: سماه يوسف، يوسف، سماه يوسف، لأن عبد الله بن سلام كان يهوديا، فهذا دليل على المناسبة، مناسبة حتى لا يقول اليهود: أنا كفرت بموسى وأنبياء بني إسرائيل. ما كفر، ما كفر عبد الله بن سلام، آمن وسمى ابنه يوسف. هذه مناسبة مباركة. ويعجبني الآن بعض الشباب إذا أسلم يسمي نفسه عيسى أو موسى أو داود، يعجبني هذا كثيرا، يبين لهم أننا لم نكفر بهؤلاء وأنه نحن آمنا الآن. هذا الإيمان هو الصحيح، وحديثه صحيح، رواه الإمام حفظكم الله أحمد رحمه الله تعالى وغيره. عن عمرة قالت: قيل لعائشة: ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلو بشاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. حديثها صحيح، رواه حفظكم الله البخاري وغيره، البخاري وغيره، وتمامه عند البخاري: فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. تمامه عند البخاري: فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. كان بشرا من البشر، إنسان عادي جدا في بيته، يساعد أهل، يفلي ثوبه، ينظف ثوبه، يفلي ثوبه يعني ينظف ثوبه، ويحلب شاته. وكانت العرب تحلب الرجال الشياه، ما كانت النساء تفعل هذا، وإنما الرجال يفعلون هذا. ويخدم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، يخدم نفسه، وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. هذا الحديث حفظكم الله فيه حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وخوفه عليهم وبذله كل شيء مشروع مباح في سبيل تأليف قلوبهم حتى نظره صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يبذله في سبيل الله عز وجل. وقد اعتاد الناس حفظكم الله تعالى قبل هذا على أن البصر يصرف لعلية القوم، البصر في المجلس يصرف لعلية القوم، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله خالف هذا فكان يصرف بصره على حديث الإيمان، يصرفه لمن؟ لحديث يتألف قلوبهم بهذا. وعمرو بن العاص رضي الله عنه يعني إنسان مؤمن صادق رضي الله عنه، ولذلك قال على أشر القوم وأنا منهم في ذلك الزمان، في ذلك يقول كان أنا ضعيف الإيمان، لأن يعني المسلم متأخر رضي الله وتأخر في الإسلام رضي الله عنه وارضاه، ولذلك يعني ما خبأ هذا، لو كان عنده نفاق لم خبأه، لكنه ما خبأ هذا. وفيه فضل الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. والحديث حسن حفظكم الله، يقول رواه الإمام البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اشتمل على بيان خلق النبي وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنس إنسان خبير بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد خدمه في المدينة 10 سنوات، 10 سنوات خدمه في المدينة 10 سنوات، فما قال لأف قط صلى الله عليه وآله وسلم، ما يدل حفظكم الله على تواضعه وحسن عشرته وكمال أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا مسست خزا ولا حريرا. الخز من ألين أنواع الأقمشة، صوف لين هين، ولا حريرا معلوم الحرير، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوته التي لا تقاوم، يعني لينه في قوة، هذا من المعجزات. ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بعض الصحابة ربما أخذ من عرقه فجعلوه في طيبهم، أخذوا من عرقه وهو نائم فجعلوه في طيبهم صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله كمله، أن الله كمل. نعم. وهذا الحديث حفظكم الله حديث أنس رضي متفق حديث متفق عليه، حديث أنس متفق عليه. نعم. عن عائشة أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. فاحشا ولا متفحشا، يعني لا لم تكن من أخلاقه الفحش، ولا يتعلمه ولا يتصنعه، لم يكن مجبورا على الفحش ولم يكن يتصنع الفحش، بل كان أبعد الناس بطبعه وبدينه صلى الله عليه وسلم. ولا صخاب، الصخاب في الأسواق الذي يدور في الأسواق ويرفع صوته فيها، يدور في الأسواق ويرفع صوته فيها. ولا يجزي بسيئة السيئة، بل كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حفظكم الله صحيح، رواه المصنف والإمام أحمد وغيرهما. وعنها رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. وهذا الحديث عن صحيح عند الإمام مسلم وغيره، عند الإمام مسلم وغيره، يفيد حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإكرامه لأهله ولخدمه، مع مخالفتهم له في أشياء كما هو معلوم لديكم. مع هذا ما ضرب خادم ولا امرأة قط صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف حال بعضنا، فكم ضربنا أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، نعوذ بالله من هذا، نستغفر الله من ذلك. الحديث حفظكم الله رواه الإمام مسلم وغيره. وعنها أيضا قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. هذا حديث متفق عليه، مشهور جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكن ينتقم نفسه أبدا إلا أن تنتهك محارم الله، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، فيه رد على الغلاة من الخوارج ونحوهم. وعنها رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قوله بئس أخو ابن العشيرة أو أخو العشيرة، هذه كلمة ذهبت مذهب الأمثال عند العرب، كقولهم تربت يداك أو رغم أنفه أو ثكلتك أمك، هذه كلمة مثلها، يعني أن قال هذا رجل سوء، معنى أن هذا الرجل رجل سوء. فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم فتعجبت أمنا رضي الله عنها، فبين النبي صلى الله عليه وآله وأن بعض الناس لا بد أن نتقيه بإلانة القول له، إما خوفا من فحشه أو تأليفا لقلبه. والحديث كذلك صحيح متفق عليه. عن جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا صلى الله. وهذا حديث متفق عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دليل على كرمه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني كرمه دائما وفي رمضان أكثر، كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل العام ظاهر، لكن هذا الكرم العظيم يتضاعف في شهر رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. يعني هذا حمل على بداية الإسلام، وإلا لما كثرت الفتوحات وجاءت الأنفال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخر قوت سنة لأهله ثم يصرف ما بقي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله، لأن يعني رد هدية المهدي فيها حرج عظيم على المهدي، فمن تطيب نفسه قبول هديته، وكان يردها من باب الإكرام، يردها صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة إذا أهديت شيء رده، أهدي من أهداك شيء تهاد وتحاب. والحديث حفظكم الله صحيح، رواه الإمام البخاري وغيره. نعم. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. العذراء البنت التي لم تتزوج بعد، وكانت العرب تضع لها بيتا يسمى خدرا داخل البيت حتى لا يراها أبوها وإخوانها. هذا قديما، قديم الله المستعان. كانت العرب تضع للبنت قبل أن تتزوج خدرا يحفظها من نظر أبيها وإخوانها من شدة حيائها، ما كانت تطيق النظر إلى أبيها ولا إلى إخوانها من شدة حيائها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من هذه البنت المخدرة صلى الله عليه وآله، ومن شدة حيائه أنه كان إذا كره شيئا ربما لا يتكلم، ولكن يرى في هذا إما حمرة في ويرى حمرة في وجهه صلى الله عليه وسلم. والحديث حفظكم الله صحيح متفق عليه. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من الطعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أفضل ما تداويتم به الحجامة. حديث صحيح متفق عليه. وأبو طيبة هذا مولى لبعض الأنصار، وكان يتطبب بالحجامة فيأتي الناس فيحجمهم، وهذا دليل على جواز هذه الصنعة وأنها صنعة طيبة، لأن النبي أعطى الحجام أجرته، ولو كانت أجرتها حراما أو مكروها لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. والحديث رواه ابن ماجة والإمام أحمد وغيرهما. وعن ابن عباس أظنه قال: أإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. إن هذا هو يعني مفهوم وفقه هذا الحديث. الحديث حفظكم الله متفق عليه. أما الأخدعان فهما العرقان بجانب الرقبة، يعرفه الحجامون، عرقان بجانب الرقبة عن يمينها وعن شمالها، والكاهل أو بين على الظهر على ضرب الكتف والكاهل على ظهر. سيأتي إن شاء الله. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 أصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. وأعطاه أجره. أجره. الحديث متفق عليه. لا آسف. الحديث حفظكم الله تعالى انفرد به. الحديث عند الإمام أحمد. الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره. وهو حديث صحيح مجموع طرق كما قال الشيخ الألباني هنا عندنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. نعم. هذا حفظكم الله رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه وفقه الذهبي. والكاهل بين الكتف على الظهر بين الكتفين، يعرفه الحجامون، 17 يعني اليوم 17، 19، 21. هذا كله مشروع. يقول: لأن القمر فيها قد انكسر فهدأ ثوران الدم، والله أعلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. ملل واد بين المدينة ومكة، قريب من المدينة، قريب جدا من اسمه ملل، قريب جدا قبل وادي الفريش وادي ملل، على ظهر القدم وهو محرم، ما يدل على جواز الحجامة للمحرم، والله أعلم. والحديث صحيح حفظكم الله تعالى عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم. نعم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا حديث صحيح حفظكم الله تعالى، متفق عليه في بعض أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر هنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله بالكفر، ولذلك لا أرى جواز أن يسمي الإنسان نفسه اسمه الماحي، لأن هذا اسم وصف، اسم وصف. وكذلك الحاشر والعاقب كأن أسماء خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الماحي والحاشر والعاقب والمقفي. وسيأتي في الحديث الذي بعده: هذه أسماء خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله، ولأنها أسماء أوصاف وأعلام، والوصف خاص بخلاف محمد وأحمد، قال تسموا باسمي. أما الماحي فهو وصفه صلى الله عليه وآله وسلم الذي محى الله به الكفر، وكذلك الحاشر والعاقب والمقفين. تخريج البخاري ومسلم. عن حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة، وأنا المقفي، وأنا الحاشر ونبي الملاحم. هذه هي الأسماء الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ما عدا هذا فهي صفات له، وصفاته لا تنتهي، كثيرة جدا. صفات النبي كثيرة جدا. نبي الرحمة سمي صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، الله قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي التوبة، لأن التوبة سهلة على أمتي، ليسر التوبة على أمتي، نبي التوبة. والمقفي الذي يأتي بعد الأنبياء، والملاحم المعارك الكبار، المقاتل الكبار التي يقتل فيها لحم الناس، الملاحم. والحديث حسن حفظكم الله، رواه الإمام أحمد وغيره. نعم. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63. وهذا هو الصحيح في عمره صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حفظكم الله متفق عليه. عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. الآن يعني عمره الآن 63 رضي الله عنهم جميعا. الحديث حفظه صحيح عند الإمام مسلم. نعم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. مثله تماما، وحديث متفق عليه. عن ابن عباس يقول: توف هذا الشاذ الشيخ، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 65. إسناده لكن المتن شاذ في مخالفة ما هو صح وموثق منه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي، وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم.